الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. لأن كتاب النخبة نخبة الفكر للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المصري رحمه الله يعد من الرسائل المختصرة في علم مصطلح الحديث، وهذا العلم المتعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام صنف فيه أهل العلم مصنفات كثيرة، منها مصنفات موسعة ومنها مصنفات متوسطة ومنها مصنفات مختصرة. ومن المصنفات المختصرة النافعة هو مصنف الحافظ بن حجر مسمى به نخبة الفكر، وقد ذكر ابن الوزير اليماني وهو من المعاصرين لابن حجر، ذكر أن ابن حجر رحمه الله صنف هذه الرسالة وكان مسافرا، وقد نص على هذا أيضا الصنعاني في منظومته. وهذه النخبة تلقاها أهل العلم بالقبول، فكم من شارح لها وكم من ناظم لها. ومن النظم الجيد منظومة قصب السكر، نظم نخبة الفكر للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني اليماني رحمه الله، فقد نظم النخبة في يوم واحد من الصباح حتى المساء، لأن ابن حجر صنف هذه الرسالة في يوم واحد والصنعاني نظمها في يوم واحد. ونظم الصنعاني نظم سهل لمن أراد الحفظ، وراعى رحمه الله في نظمه ألفاظ النخبة، فإنه لم يخرج عن الألفاظ التي ذكرها الحافظ بن حجر في نخبته. وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف نقوم بشرح منظومة قصب السكر للعلامة محمد إسماعيل الصنعاني اليماني رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في قصب السكر نظم نخبة الفكر: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن يسند كل حمدي، إليه مرفوعا بغير عدي، متصل ليس له انقطاع، ما فيه كذاب ولا وضاع. نعم، هذا من براعة الاستهلال، من براعة الاستهلال أن المصنف يبدأ كلامه بأمر يريد أن يتكلم عنه. هنا بيّن في كلامه، قال حمدا لمن يسند، المسند كل حمد إليه مرفوع على المرفوع بغير عدي التواتر، متصل ليس له انقطاع، فدلت هذه الألفاظ على أن منظومة في علم مصطلح الحديث. هذا هو الذي يسمى براعة الاستهلال. وبدأ الصنعاني رحمه الله منظومة بالحمد تأسيا بكتاب الله، فإن أول آية فيه الحمد لله رب العالمين، واقتدى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ خطبة بالحمد، وقال كل خطبة لا يبدأ فيها بالحمد فهي كاليد الجدماء، رواه أبو داود وحسنه الألباني، وله ألفاظ أخرى. لا، قال حمدا لمن يسند كل حمدي إليه مرفوعا بغير عدي، والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. قال متصل ليس له انقطاع، يعني الإنسان يحمد الله أبدا ودائما. قال ما فيه كذاب ولا وضاع. نعم. قال رحمه الله: ثم صلاة الله تغشى أحمد وآله وصحبه أهل الهدى. نعم، بعد ما انتهى من حمده لربه ثنى بالصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، قال ثم صلاة الله، وصلاة الله على نبيه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى كما ذكر ذلك أبو العالي الرياحي رحمه الله، وهو من أعلام التابعين، رواه عنه البخاري معلقا في صحيحه بصيغة الجزم، قال ثم صلاة الله تغشى أحمد وآله وهم قرابته الذين هم على دينه أهل الهدى. نعم. قال رحمه الله: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر. نعم، قال وبعد، هذه الكلمة وبعد يؤتى بها للانتقال من موضع إلى موضع آخر، وقيل يؤتى بها للدخول في الموضوع. قال وبعد فالنخبة في علم الأثر، يعني في علم المصطلح، مختصر يا حبذا من مختصر، يعني أنه مختصر جيد. قلنا ابن حجر رحمه الله أفاد وأجاد في هذه الرسالة رغم أنها مختصرة، والمختصر هو الكلام الذي ليس فيه فضول من القول، بمعنى أنه الكلام الذي لا حشو فيه، الكلام الذي لا حشو فيه، ما قل ودل، قل كلامه ودل معناه، ما قل ودل. نعم. ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر. نعم، ألفها يعني هذه الرسالة النخبة الحافظ، والحافظ يطلق على من كان كثير الرواية، من حفظ الأحاديث وعرف صحيحها من ضعيفها، وعرف الرواة الثقات والضعفاء، فهذا يسمى الحافظ. ولا يطلق الحافظ على كل أحد، لابد أن يكون حافظ للأحاديث، قيل أنه يحفظ أكثر من 100,000 حديث. قال بعضهم أنه الحافظ يطلق على من حفظ الكتب الستة، ومسند أحمد ومسند الدارمي وموطأ مالك، يعني الكتب التسعة، وعرف الصحيح والضعيف والمعلول، وعرف الرجال الثقات والضعفاء، فلا يطلق على أي أحد. وقيل أن آخر الحفاظ هو كان الحافظ ابن حجر العسقلاني، ذلك إذا أطلق الحافظ ينصرف إلى ابن حجر رحمه الله. قال فالنخبة، قال ألف الحافظ في حال السفر، بيّن أنه صنف هذه الرسالة حال سفره كما ذكر ذلك ابن الوزير اليماني، وهو من المعاصرين لابن حجر. جاء في بعض النسخ ألف الحافظ ثاقب النظر، في بعض نسخ قصب السكر ثاقب النظر، لكن لعل الأرجح في حال السفر. والدليل على أرجحية هذا القول أن الصنعاني شرح هذه المنظومة، منظومته شرحها في مجلد اسمه إسبال المطر شرح قصب السكر، ومجلد مطبوع، طبع في الهند وطبع طبعات أخرى، ذكر في شرحه كلام ابن الوزير لما ذكر البيت في حال السفر، ذكر كلام ابن الوزير أن ابن حجر صنف هذه الرسالة وهو كان مسافرا، وصنفه في يوم واحد رحمه الله. قال ألف الحافظ في حال السفر وهو الشهاب، يعني شهاب الدين ابن علي بن حجر، يعني أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم. طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي. نعم، يعني يقول نظرت في النخبة، طالعتها يعني نظرت فيها يوما من الأيام، يعني في أحد الأيام، فاشتقت أن أودعها نظامي، يعني أردت أن أجعلها نظم، نظامي يعني منظومة. نعم. فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم. يعني فتم المقصود النظم، يعني تم النظم من بكرة ذاك اليوم، يعني من الصباح، بكرة الصباح حتى المساء، يعني إلى المساء عند وفود النوم، يعني نظمها في يوم واحد. وهذا من اللطائف أن ابن حجر صنف النخبة في يوم واحد، والصنعاني نظمها في يوم واحد. نعم. مشتملا على الذي حواه فالحمد للرحمن لا سواه. نعم، يعني أنه رحمه الله راعى ألفاظ ابن حجر في النخبة، راعى الألفاظ، هذا معنى مشتمل على الذي حواه، يعني ألفاظ ابن حجر. نعم. وكل ما يروى من الأخبار إما بحصر أو بلا انحصار. يقول كل ما يروى من الأخبار، كل من ألفاظ العموم، يعني كل الأخبار جمع خبر، والخبر لفظ عام يشمل الحديث ويشمل الأثر ويشمل الصحيح ويشمل الضعيف ويشمل المتواتر ويشمل الأحاد، فالخبر لفظ عام. وتنازع أهل العلم في الفرق بين الخبر والحديث والأثر، والصحيح أن الخبر لفظ عام يندرج تحته الحديث والأثر، والحديث هو ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هكذا عرفه أهل الحديث. وأما الأثر فما أضيف إلى الصحابي ومن دونه، يعني من التابعين أو تابعيهم وهكذا. فالخبر لفظ عام. قالوا كل ما يروى من الأخبار إما بحصر، يعني محصور بعدد معين، واحد أو اثنين أو ثلاث أو أربع أو خمس، أو بلا انحصار، يعني ليس له عدد معين، عدد كثير لا يمكن إحصاء هذا العدد. نعم. الأول المروي بفوق اثنين أو بهما أو واحد في العين. يعني أن المحصور بعدد ثلاث أقسام. الأول من رواه ثلاثة، فوق اثنين يعني ثلاثة، والثاني من رواه اثنان أو بهما يعني اثنين، والثالث من رواه واحد وهو الغريب. فالمحصور بعدد قسم ابن حجر إلى ثلاثة أقسام، من رواه ثلاثة أو رواه اثنان أو رواه واحد. قالوا كل ما يروى من أخباري إما بحصر أو بانحصار، فالأول يعني المحصور بيّن أنه إما رواه ثلاثة أو اثنان أو واحد، هذا معنى قوله وكل ما يروى من الأخبار إما بحصر أو بانحصار. فالأول المروي بفوق اثنين يعني ثلاثة، أو بهما يعني اثنين، أو واحد بالعين يعني رواه شخص واحد. نعم. ثانيهما يدعونه التواتر ترى به علم اليقين حاضرا. وأما الثاني الذي لا ينحصر بعدد معين هو المتواتر، يعني المتتابع. فبين الناظم أن الأخبار إما محصورة بعدد معين، وهذه التي تسمى أخبار الآحاد، وإما غير محصورة بعدد معين، وهذا تسمى المتواترة. وخبر الآحاد يعني مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى عند الأئمة الأوائل المتقدمين من أهل العلم، كانوا يسمون أو يقسمون الآحاد إلى قسمين، الآحاد إلى مشهور وهو ما رواه جماعة، وإلى غريب وهو ما رواه واحد. هذه القسم الأولى. القسمة الثانية قسمة الحافظ ابن مندة رحمه الله. والحافظ ابن مندة كما ذكر ابن طاهر في شروط الأمة أنه قسم الأحاد إلى ثلاث أقسام. الأول ما رواه واحد وهو الغريب، قال والثاني ما رواه اثنان أو ثلاثة وهو العزيز، رواه اثنان أو ثلاثة وهو العزيز، والثالث ما رواه جماعة وهو المشهور. فابن مندة أضاف إيش؟ أضاف العزيز، وهو أول من ذكر العزيز وصف للمتن فيما أعلم. وتتابع أهل العلم على هذه القسمة، قسمة ابن مندة، مشى عليها الأئمة الحفاظ الذين جاءوا بعده كابن الصلاح ابن كثير النووي وغيره من الأئمة الحفاظ، إلى أن جاء الحافظ ابن حجر، وهي القسمة الثالثة، قسمة الحافظ ابن حجر. وقسم الأحاد إلى ثلاث كما قسم ابن مندة، لكن خالفه، قال أول غريب ما رواه واحد، وهذا اتفق عليه كل الأئمة أن الغريب رواه واحد، والثاني العزيز قال رواه اثنان، رواه اثنان. ابن مندة ايش قال؟ رواه اثنان أو ثلاثة، لكن ابن حجر قال رواه اثنان. والمشهور عند ابن مندة رواه جماعة، لكن ابن حجر يقول لا ثلاثة. الثلاثة عند ابن مندة هذا لا زال عزيزا، لأن عنده يبدأ مشهور من أربعة وصاعدا ولم يبلغ مبلغ التواتر. ومشى على قسمة ابن حجر من جاء بعد من الأئمة الحفاظ كيعني السخاوي والسيوطي والشوكاني والصنعاني وغيره من أهل العلم والفضل. هذه هي قسمة الأحاد، المشهور والعزيز والغريب. وسوف يأتي إن شاء الله بيان أو مزيد بيان لهذه الأمور. وأما الثاني من الأخبار المتواتر وهو المتتابع، وما رواه جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. نعم، إيش قال؟ عد. ثانيهما يدعونه التواتر ترى به علم اليقين حاضرا. نعم، قال ثانيهما يعني ثاني الأخبار الغير منحصر بعدد وهو متواتر، واختلفوا في العدد في أقل العدد الذي يعني يطلق عليه التواتر، في أقل العدد قال بعض العلم أربعة، هذا قول ضعيف، وقال آخرون خمسة، وقال آخرون عشرة، وقال آخرون أربعين، وقال آخرون أكثر من ذلك. والذي عليه جمهور المحدثين أن المتواتر لا حد لأقله، ليس له حد، رواه جمع كثير لا حد لأقله ولا حد لأكثره، لأنه جمع كثير غير محصور بعدد معين. يعني قال ابن حجر وكل مروي من الأخبار إما بحصر أو بالانحصار، يعني غير محصور بعدد معين، ما نقول أربعة ولا عشرة ولا ولا ولا عشرين. في المتواتر لا حد لأقله ولا حد لأكثره. نعم، فقال ترى به علم اليقين حاضرا، يعني علم اليقين الذي يقبل ولا يرد، لأن العلم إما علم اليقين وإما العلم النظري. العلم اليقين هو الذي يقبل مباشرة، والعلم النظري هو الذي يقف على النظر، يعني الاستدلال يتوقف فيه حتى ينظر في سنده وخلوه من العلة وهكذا. فهذا قولهم أن المتواتر يفيد اليقين والأحاد يفيد الظن. وهذه يعني القسمة أن المتواتر يفيد اليقين والأحاد يفيد الظن، يعني لم يقل بهذه القسمة أحد من أئمة الحديث الأوائل أبدا، إنما جاءت هذه القسمة من الأصوليين وتلقاها بعض أهل العلم بالقبول، وهي حقيقة تخالف ما عليه الأئمة الأوائل. فإن الأئمة الأوائل عندهم إذا صح الحديث أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. نص على هذا ابن حزم الظاهري والشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث، نص على هذه المسألة أن الحديث إذا صح أفاد العلم والعمل، سواء كان متواترا أو كان أحادا ما لم يكن منسوخا. ونصر أيضا هذا القول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في أحد كتبها، أظنه في السير الحثيث، فشاد أن الذي عليه الأئمة الأوائل أنهم كما يحتجون في المتواتر كذلك يحتجون في الأحاد كما يحتجون في التواتر، سواء كان في العقائد أو كان في الأحكام الفقهية، ولا يفرقون بينهما، ما يقولون هذا يفيد العلم ولا هذا يفيد الظن. لكن هذه القسمة كما قلت قال بها بعض الأصوليين ممن كان على مذهب المعتزلة والأشاعرة، وكان الهدف من هذه القسمة عندهم التشكيك في خبر الأحاد في باب العقائد، لأنهم لا يعتمدون على خبر الأحاد في باب العقيدة. هذا هو الغاية من هذه القسمة، يفيد الظن ويفيد اليقين. ذلك الأئمة الأوائل ما نصوا على هذا أبدا، كانوا يقولون إن صح الحديث فهو مذهبي، هذا قول الأئمة، إن صح الحديث فهو مذهبي، وهو ظاهر كلام ربنا سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية واضحة: وما آتاكم الرسول فخذوه، كل ما أتى به فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، كل ما نهاكم عنه فانتهوا عنه. نعم. بشرطه وأول الأقسام سموه مشهورا وفي الأعلام. نعم، قال بشرطه، يعني شرط المتواتر الذي ذكر ابن حجر في نسخة النظر شرح النخبة، ومن أفضل يعني شروحات النخبة النزهة لابن حجر، ذكر أن المتواتر له شروط أربعة، هم قوله بشرطه، يعني شروط المتواتر. الشرط الأول أن يكون رواه جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير. الشرط الثاني أن تكون كثرة في كل طبقة من طبقات الإسناد. الشرط الثالث أن يكون مستند خبرهم الحس، سمعنا رأينا، يعني الحواس. الشرط الرابع أن لا يتواطؤ على الكذب أو الخطأ، على الكذب أو الخطأ. هذا شروط أربعة ذكرها ابن حجر رحمه الله، وهذه الشروط لم يذكرها الأئمة حقيقة أهل الحديث، إنما هذه الشروط وجدت عند الأصوليين وذكرها ابن حجر رحمه الله. نعم. من قال هذا مستفيض اسما، ثنيه ما له العزيز واسما. إيش قال؟ بشرطه. بشرطه وأول الأقسام سموه مشهورا وفي الأعلام. من قال هذا مستفيض اسما. نعم، هنا قال بشرطه وأول الأقسام، يعني أول أقسام الآحاد سموه مشهورا. المشهور، أول أقسام الآحاد هو المشهور، وهو ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر. والمشهور له إطلاقان: الإطلاق الأول وصف للحديث، وصف للحديث، وهذا ينقسم إلى قسمين: الأول مشهور اصطلاحي وهو ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، والثاني مشهور على الألسنة وهو ما اشتهر على ألسنة الناس، سواء كان صحيحا أو ضعيفا، سواء كان رواه جماعة أو رواه واحد. وصنف فيها العلم مصنفات كالسخاوي وابن الديبع والعجلون وغيرهم. والثاني من إطلاقات المشهور وصف للراوي، يقال فلان مشهور الحديث، أو فلان مشهور ثقة، أو فلان مشهور ضعيف. فإذن المشهور له إطلاقان، الأول وصف للحديث، والثاني وصف للراوي. وصف للحديث ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مشهور اصطلاحي، والثاني مشهور على الألسنة. وأما الثاني من إطلاقات المشهور هو وصف للراوي. ويسمى المشهور المستفيض على الصحيح من قول أهل العلم، فإنه يسمى مشهوراً ويسمى مستفيضاً. وهناك من يعني غاير بينهما، فرق بين المشهور والمستفيض، منهم على سبيل المثال يعني ابن الملقن في التذكرة قال بن المشهور ما رواه جماعة فيما أذكر، والمستفيض ما رواه عدد يزيد على 3. فعند التأمل ترى أنه لم يأتي بشيء جديد، إنما كلاهما بمعنى واحد، رواه جماعة أو ما أو عدد يزيد على 3، كلاهما بمعنى واحد يسمى جماعة. ففرق بشيء ولم يأتي بتفريق، قال المشهور رواه جماعة، والمستفيض ما رواه ما زاد على 3، هكذا فيما أذكر. قال وأول أقسام يسموه مشهورا، وفي الأعلام يعني من بعض العلماء، الأعلام يعني بعض العلماء من أهل العلم والفضل سماه إيش؟ مستفيضا، سموه مستفيض. نعم. بشرطه وأول الأقسام سموه مشهورا وفي الأعلام من قال هذا مستفيض اسمه. نعم، يعني من قال أدنى أن المشهور اسمه أيضا المستفيض، وهذا هو أيضا قول الإمام مسلم رحمه الله وغير من العلم. نعم. من قال هذا مستفيض اسمه، ثانيه ما له العزيز واسما. نعم، ثانيه يعني ثاني أقسام الآحاد العزيز من العزة والقلة والندرة، وهو ما رواه اثنان، ما رواه اثنان على قول ابن حجر، على قول ابن مندة، وتابعه كثر من أمة الحديث أنه ما رواه اثنان أو 3، هذا هو الأقرب، أن العزيز ما رواه اثنان أو 3، هذا هو الصحيح وهو الأقرب. قال تعالى في سورة ياسين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاه المرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، فعززنا بثالث. فالعزيز ما رواه اثنان أو 3 كما قال ابن مندة، وتابع الأمة على هذا القول. وهذه الصلاحات ولا مشاحة، من قال بقول ابن حجر وقال بقول ابن مندة لا مشاحة، كلها صلاحات صحيحة اصطلع عليها أمة الإسلام. والعزيز له إطلاقان عند الأمة، الأول وصف للحديث يقال حديث عزيز، وأول من أطلق العزيز على الحديث فيما أعلم هو الحافظ ابن مندة رحمه الله. والثاني وصف للراوي، وصف للراوي يقال فلان عزيز الحديث يعني قليل الحديث، هذا يذكرها الدرقطني وقبله الإمام أحمد وغير من أمة الإسلام أمة الحديث. قال ثانيهما يدعونه العزيزة، يعني النوع الثاني العزيز. قال وليس واسما للحديث فاعلمي، وقد روي من قال بالتوهم. هناك من قال أن يعني من شروط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا. وقبل هذه أريد أن أنبه على يعني أمر قاله الصنعاني في إسبال المطر، قال عزيز ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى منتهى، هكذا قال. وهذا قول لا شك أن فيه نظر، وقد نص الأمة على أنه يعني يندر أن تجد حديث رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى منتهى، كما ذكر ذاك ابن حجر رحمه الله قال يندر. فقول الصنعاني ليس بصحيح، إنما الأمة يحكمون على الحديث وكان مشهورا أو قريبا أو عزيزا في أقل طبقة من طبقاته. إذا كان طبقة واحدة فيها اثنان سمي عزيزا، إن كان طبقة واحدة فيها واحد سمي غريبا. لو أن مثلا حديث رواه 10 وعنهم عن هؤلاء 10 روى واحد يسمى غريب، لو أن حديثا رواه 4 وعنهم رواه 2 يسمى عزيزا. فأهل العلم يحكمون حيث أنه عزيز أو غريب أو مشهور بالقلة في الطبقة، أم أنه من أول إلى منتهى 2 على 2 على 2، هذا كلام ذكر الصنعاني لكن فيه نظر. نعم، والعزيز ليس شرطا يعني للحديث الصحيح، فإن كما ذكر ابن حجر في النزهة أن الجباي وهو من المعتزلة، وإن كان يعني لا ينظر لقوله لأمرين. الأمر الأول أنه ليس من الحديث بل هو رجل أصولي. الأمر الثاني أنه من المعتزلة وليس من السنة ممن يعني يعتبر بقوله، لكن ذكر ابن حجر رحمه الله قوله، وهنا نظمه يعني الصنعاني لأن ابن حجر ذكره في النخبة، قال ليس شرطا للصحيح، لأنه قال من شرط الصحيح أن يكون رواه 2 على 2 على 2 على 2، وهذا قول خطأ لا دليل عليه. وقال بعضهم وهو ابن العربي المالكي ورد عليه ابن حجر في النكت، ورد عليه أيضا يعني الزركشي فيما أذكر، قال أن شرط البخاري في صحيحه أن يكون حديث رواه 2 على 2 على 2، هكذا قال. ورد عليه بأن أول حديث في صحيح البخاري حديث غريب، حيث أن من الأعمال بالنيات، وآخر حديث في صحيح البخاري أيضا غريب، حديث أبي هريرة رضي الله كلمتان خفيفتان على اللسان الحديث. فالشاهد أن كلا القولين ليس بالصحيح، لا قول الجباعي ولا قول ابن العربي المالكي. نعم. من قال هذا مستفيض اسما ثنيهما له العزيز واسما وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم. نعم، وليس شرطا للصحيح يحتمل، وليس شرطا للصحيح يعني للحديث الصحيح، ويحتمل وهو أنه راد رد على ابن العربي، وهذا لعله إيش الأقرب، لأن الجبائي لم يلتفت أهل العلم لقوله، لأن ابن العربي قال شرط الصحيح يعني شرط البخاري، فلعل ابن حجر أراد الرد عليه، قال وقد روي من قال يعني بهذا القول بالتوهمي. نعم. ثالثها يدعونه الغريبة والكل آحاد ترى ضروبا. ثالثها يعني ثالث أقسام الآحاد الغريب، والغريب ما رواه واحد، ما رواه واحد، وكان يعني الأمة يتحاشون الغرائب، يتحاشون الغرائب ولا يروونها، لأنها عامتها ضعفاء، عامتها ضعيفة عن الضعفاء. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، قال لا تروا هذه الغرائب فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء، عامتها عن الضعفاء. وذكر شعبة بن الحجاج رحمه الله أن السلف كانوا يكرهون أن يذكر الرجل غرائبه، يعني الحديث القريبة التي تفرد فيها، كانوا يكرهون هذا، بل كانوا يعني يضعفون الذي يعني الراوي الذي كان يكثر من التفرد وهو ليس أهل للتفرد. فليس كل حديث يتفرد به راو من الرواة يقبل، كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي في شرح العلل، التفرد ما يقبل من أي أحد، هناك من الأمة من يقبل منهم التفرد، كالإمام مثلا محمد بن شهاب الزهري، ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحة أنه تفرد بما يقارب 70 حديثا أو يزيد، وقبلها الأمة منه لأنه إمام حافظ مكثر. فإذا كان راوي مكثر من الرواية وحافظا فهذا يقبل منه التفرد بشروط عند الأمة. أما إذا كان ليس بمكثر من الرواية ما يقبل تفرده، بل قد يضعف بسبة كثرة تفرده. نجد بعضهم يقول فلان لا يتابع على حديثه، يعني يتفرد، وقد يكون طعن به بسبب كثرة تفرده. فالغرائب غالبها ضعيفة كما قال الأمة. وقسم أهل العلم الغريب إلى قسمين: الأول غريب المطلق، وهو غريب السند والمتن، غريب السند والمتن. والثاني غريب النسبي، وهو غريب السند دون المتن، بمعنى أن الحديث الغريب المطلق هو ما تفرد به التابعي عن الصحابي، ولا يقال الغريب ما تفرد به الصحابي، هذه ما تقال، كما ذكر ذلك ملا علي قارئ في شرح النخبة، يعني النزهة، اسمه شرح النخبة، فقال ما يسمى تفرد الصحابي غريبا، إنما تفرد التابعي عن الصحابي، وعز هذا القول لابن حجر وغيره. فإذا تفرد التابعي عن الصحابي بهذا الحديث هذا هو الغريب المطلق. أما إذا كان التفرد في أثناء الإسناد كتفرد مالك عن الزهري هذا يسمى النسبي. وغالب الغرائب نسبية، وأما المطلقة فإنها قليلة. ومضان هذه الأمور كتاب المعجم الأوسط للطبراني، كتاب مسند البزار، فإنهم يعني يذكرون التفردات. وقد يقول إمام من الأمة هذا حديث غريب، يعني تفرد به فلان، ثم نجد له متابع فقد يكون كما قال ذاك الإمام غريب، وهذه المتابعة خطأ وقعت، أو أنها ضعيفة لا تصح. فإذا كانت ضعيفة فإنها ما تخرج الحديث عن الغرابة، كحديث إن من أعمال بالنيات له شواهد وله طرق، ذكرها ابن منده، لكن كلها ضعيفة لم تخرج الحديث عن قرابته. فقد يكون له شاهد إما خطأ وإما فيه ما فيه فما يخرجه من الغرابة. قد يقول أحد الأمة هذا حديث قريب، ويأتي إمام غيره وجد له متابع صحيح، وهذا يحصل. ذلك الأفضل أن يسلك الإنسان مسلك البزار رحمه الله، فإنه كان يقول لا أعلم رواه عن فلان إلا فلان، يعني لا أعلم أنا، قد يعلم غيري لكن أنا لا أعلم رواه عن فلان إلا فلان. وهذا يعني مسلك جيد سلك الإمام البزار. أما الجزم هذا حديث غريب، هذا ينبغي أن لا يطلقه طالب علم، بل يطلقه إمام من الأئمة الكبار، ممن عرف الأحاديث صحيحة من سقيمها، وليس لكل أحد. فقال ثالثهما يدعونه الغريب، يعني يسمى الغريب، والكل أحاد ترى ضروب، يعني كل هذه الثلاثة هي الأحاد، وهي أنواع ضروب، يعني أنواع. لعل في هذا كفاية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.